بسم الله الذي أنار الوجود بطلعة محمد البهية وجعل القرآن نورا وهداية للبرية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لمقامنا هذا القرآن الكريم آيات بينات، والتي يتلوها علينا قارئ مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله، يتلو علينا بما نزل من القرآن على قلب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا Thank you.

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل Carina. بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا قليل ثم ومأواهم جهنم وبئس المهاد. لا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وَإِنَّ مِنَ الْأَهْلِ

اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله المتابعة حتى ندوب واعف عنا فقد عرفنا الذنوب وعلى دين محمد فأبتنا وأحي قلوبنا يوم تحيا القلوب بهذه التلاوة القرآنية المباركة والذي استمعنا عليها من فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله قارئ جمهورية مصر العربية وأعيد نقابة القراء في محافظة الشرقية والمقيم بمنيا الأم محافظة الشرقية الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية إدارة الشحات عامد ونعيم السنباطي المقيم بلعز أما الفراشة الكبرى إدارة الحاج سعيد الباز المقيم بمحل الدمنة أما الخدمة الممتازة إدارة الحاج فتحي عبد الحميد وأولاده المقيمين بمتعلي أيها السادة شكر الله سعيدكم جميعا.